طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بياكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة المحاضرة رقم 11 من سلسلة محاضرات وتعرفون الحق. نقطة أنا قلتها المحاضرة اللي فاتت ووجب التنبيه عليها إن شاء الله، وفي التسجيل بتاع المحاضرة كمان. أنا لما قلت المرة اللي فاتت يا جماعة، محدش يدي لحد تاني، محدش يدي لحد تاني تفريغ المحاضرات، المقصود إن كل واحد يفرغ بنفسه علشان يجتهد، ولما يجتهد ان شاء الله يلاقي ثمر الاجتهاد ده. لكن طبعا اللي عايز ينشر حاجه ينشرها، لا اشكال، فرغ المحاضرات، وزع التسجيلات بدون ذكر المصدر، لا اشكال، ما عنديش اي مشكله خالص. فرغ المحاضرات، حطها على منتديات، اعملها كتاب الكتروني زي ما يعجبك بدون ذكر المصدر، عادي جدا، ما في اي مشكله. لكن المراد ان كل واحد لو لخص هو بنفسه فهيستريح ان شاء الله اكتر، وهيستفاد من التلخيص ده. جميل. احنا المرة اللي فاتت كنا خدنا شوية نصوص بيستدلوا بيها النصارى على موضوع ألوهية المسيح، زي ما قلنا متبقي تقريبا في الموضوع ده من 6 ل 10 محاضرات، هنحاول نجري بقدر الإمكان علشان نخلص النصوص دي في أقرب وقت ممكن. لكن أبشركم إن مفيش أي نصوص صعبة، كل النصوص اللي جاية بس محتاجة تركيز، لكن إن شاء الله تكون سهلة. هنبدأ النهاردة في نص أو استدلال جديد كان بيستدل بيه قمص او القس يوسف رياض في كتاب كان عمله، برضه ساعات بيستدل بيه النصارى. الاستدلال ده كالاتي، بيقولوا ان يسوع يرسل الروح القدس. الاستدلال يقول ان يسوع يرسل الروح القدس، اذا يسوع هو الله. عايزين نوضح نقطة مهمة جدا يا جماعة. الانسان لما بيكون عنده ثقة بيتكلم بثقة. يعني انا دلوقتي شفت واحد مسيحي دخل شتم في الروم، قلت له انا هحطك في البان. انا ليه قلت له انا هحطك في البان وانا واثق، رغم ان انا مش الاونر ولا حتى سوبر ادمن؟ قلت كده ليه؟ علشان واثق في علاقتي بالشيخ ابو عبد الرحمن، لمجرد ان اقول له حط المسيحي ده في البان هيحطه. فانا اتكلمت وقلت الكلام ده على لساني، اتكلمت وقلت الكلام ده علشان واثق في الاونر، دي رقم واحد. نقطه رقم اتنين، علشان واثق في علاقتي بالاونر، اني خلاص احط يا شيخنا ده في البان هيحطه في البان، يعني بلا مانع بلا مناقشه بلا اي شيء. ده نفس الامر، هل انتم بتستكتروا على يسوع ان يكون واثق في الله سبحانه وتعالى وعلى علاقته بربنا؟ يسوع كان بيقول في نص في انجيل يوحنا، مش متذكر الفيرس لكن انا المتن بتاع النص بيقول ان الاب لا يتركني وحدي لاني في كل حين افعل ما يرضيه. ان الاب لا يتركني وحدي لاني في كل حين افعل ما يرضيه. يعني يسوع كان في كل وقت يفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا يتركني الآب وحدي. نعم، في يوحنا 8:29، يوحنا 8:29 يقول والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لأن في كل حين أفعل ما يرضي. إذا يسوع علاقته بربنا سبحانه وتعالى كمرسل جيدة جدا جدا، واثق في الله سبحانه وتعالى إن أي شيء هيطلبه من الله سبحانه وتعالى هيكون. علشان كده تلاقي مثلا زي ما ضربنا المثال ده، أنا بتكلم على لسان الأونر لا إشكال. تعال نشوف استدلال النصارى ونشوف النص اللي بيستدلوا بيه ونشوف ايه علاقة المثال بالكلام ده. النص اللي بيستشهدوا بيه النصارى في انجيل يوحنا 16:7، انجيل يوحنا 16:7 النص يقول لكني اقول لكم انه خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن ان ذهبت ارسله اليكم. ولكن ان ذهبت ارسله اليكم. بتلاقي النصراني يجي يقول لك اهو يسوع بيقول لك ارسله اليكم، يعني يسوع هو الذي يرسل المعزي الذي هو الروح القدس. جميل جميل. الكلام ده اساسا كلام غريب بصراحه، مش عارف بيستدلوا بيه ازاي. الناس دول لو كانوا فاهمين لاهوت ما كانوش هيجي يستدلوا بنص زي كده اصلا، ان يسوع يرسل الروح القدس اللي هو الاقنوم الثاني. فامرهم عجيب، لكن لا اشكال لا اشكال. خلينا نرد عليه زي ما هو. يسوع بيقول لهم انا لازم انطلق، لانه انما انطلق لا ياتيكم المعزي، يعني في شرط انا لازم امشي علشان ياتيكم المعزي، ولكن ان ذهب ارسله اليكم. ده الاستدلال الاول. بيستدلوا بالنص الثاني علشان يكملوا النص ده. النص موجود في انجيل يوحنا 14:26، وده فيه مفتاح للرد على هذا النص. ده في الاصحاح 16، شوفوا في الاصحاح 14 قبلها باصحاحين، النص رقم 26، واما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. ها، في هنا مفتاح للرد على النص. الروح القدس الذي سيرسله، من الذي يرسله؟ اكتبوا على التكست. ها، من الذي يرسله؟ الآب. جميل جدا. باسمي، احنا وضحنا قبل كده ما معنى كلمة باسمي، ها وضحنا وضربنا مثالين ونصين من الكتاب المقدس، ما معنى كلمة باسمي؟ الناس اللي مذاكرة، ما معنى كلمة باسمي؟ بواسطتي. جميل جدا، اهو ما جبتش حاجة من عندي والله. في نفس الإصحاح 14 16، يوحنا 14 16 يقول النص: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. انتهى النص. أنا أطلب من الآب. يبقى لما يجي يسوع يقول في إنجيل يوحنا 16 الذي أنا، أو إذا ذهبت سأرسله إليكم أو أرسله إليكم، هترسله بنعمة ومن عند الله. بناء على إيه؟ بناء على طلبك أنت من الله سبحانه وتعالى. بناء على طلبك أنت من الله سبحانه وتعالى. طبعا يوسف رياض ما اتكلمش في النص بتاع يوحنا 14 16، عينه بس جابت لغايه النص 26 اللي هو الذي سيرسله الاب باسمي. هو لو كان قارئ اصلا الكتاب ويعرف ما معنى كلمه باسمي ما كانش حط النص بتاع 26 كمان والله، لكن لتدليس النصارى ما جابش النص رقم 16 في نفس الاصحاح الذي يقول: وانا اطلب من الاب اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر. جميل يا جماعه. طيب اذا يسوع نعم هيرسله، لكن من الله وبطلب من الله سبحانه وتعالى، مش من عندي يسوع. وكلمه باسمي معناها بواسطتي. ها هل في حد ما فهمش انا عايز اقول ايه، او ما فهمش الرد على النص؟ بيستدل النصارى بالنص يوحنا 16 7: ولكن ان ذهبت ارسله اليكم. واحيانا يستشهدوا ب 14 26، بس ده اقل من النص الاول الذي سيرسله الاب باسمي. نوضح له ما معنى كلمه باسمي اي بواسطتي زي ما وضحنا. وطبعا انتوا لو مفرغين هتلاقوا الموضوع ده سهل، لما تيجي تكتب الرد على هذا النص خدوا بس كوبي هنا باسمي تحطها تحت هنا على طول بس، يعني مش المفروض ان احنا نقعد نعيد كل مره في الادله اللي احنا قلناها. جميل جميل. باسمي اي بواسطتي، ودللنا عليها بنصين من الكتاب المقدس، والفكره كلها واضحه في النص في انجيل يوحنا 14 16: وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر يمكث معكم الى الابد. اي ان يسوع يرسله بطلب من الاب، ويسوع طبعا في كل حين يفعل، في كل حين يفعل ما يرضي الاب. فاذا هنا في ثقه، هنا في ثقه ان انا هطلب خلاص الامر هيكون. جميل جميل. ها نعيد ولا كفايه كده؟ نعيد ولا وصل ان شاء الله؟ نعيد ولا وصل؟ هل في حد عنده اي مشكله قبل ما ندخل في النقطه اللي بعديها؟ طيب جميل جدا. طيب تعالى ننتقل للنقطه اللي بعديها. كنا قرانا في انجيل يوحنا الاصحاح 17 العدد رقم، ابداوا من العدد رقم 1، يوحنا 17 1 لغايه العدد 4، لغايه العدد 4 و5 كمان. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: ايها الاب، يعني يسوع رفع عينه نحو السماء. نستفيد ان النص ده، ها، ان الله سبحانه وتعالى في السماء. ليه رفع عينه نحو السماء لما موجود في كل مكان؟ ليه ما كانتش راسه في الارض؟ ماشي. رفع عينيه نحو السماء وقال: ايها الاب، قد اتت الساعه، مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا، اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياه ابديه لكل من اعطيته. بمنتهى البساطه كده علشان نفهم النص ده فهم صحيح، علشان نفهم النص رقم 2 ده فهم صحيح: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. ما المراد بكلمة لكل من أعطيته؟ يلا اكتبوا على التكست. ما المراد بكلمة لكل من أعطيته؟ ها يلا كل واحد يكتب لي كده معناها في 5 6 كلمات. ما المراد أعطيته اللي هي الأخيرة؟ إذ أعطيته، أي أن الآب أعطى ليسوع، ماشي، سلطان على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. ها ايه المراد بالكلمه دي؟ ما المراد بهذه الكلمه؟ لا يا زفير. ها ايه المراد بيها؟ ماشي، الله معطي، جميل جدا، ما قلناش حاجه. الها عائده على الله. اخونا ابو حاتم يقول الها عائده على الله. حد يحب يقول اي حاجه؟ حد يحب يقول اي حاجه؟ ها يا جماعة، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. طيب جميل جدا. الهاء ليست عائدة على الله، الهاء تعود على المسيح. الهاء عائدة على المسيح. الله أعطى للمسيح التلاميذ. الله أعطى ووهب، ضمة يا أخي الحبيب، ضمة. الله أعطى للسيد المسيح التلاميذ. لو جينا نبص في باقي التراجم هتلاقي يقول للذين وهبتهم له. نزلوا كده باقي التراجم، خلونا نتأكد. نزلوا باقي التراجم ليوحنا 17 2، ليوحنا 17 2 باقي التراجم. اهو يا اخي الحبيب، ادي النص قدامك. هل هي فتحة ام ضمة؟ ادي النص قدامك اهو يا اخي الحبيب، ماشي. النص يقول، لا نزلوا باقي التراجم، ترجمة اليسوعية: لجميع الذين وهبتهم له، لجميع الذين وهبتهم له. ترجمة الأخبار السارة: لمن وهبتهم له. مثلا في الحياة: ليمنح جميع الذين وهبتهم له حياة أبدية. إذن المراد من هذه الكلمة أن يسوع يصلي إلى الله سبحانه وتعالى، يسوع يصلي إلى الله سبحانه وتعالى للتلاميذ. لأن في ناس ممكن بتفهمها فهم خاطئ، بتفهمها فهم خاطئ، ماشي. هنا يسوع أصلا في الإصحاح ده بالكامل بيصلي، بيشكر الله سبحانه وتعالى على التلاميذ. ده مش محل استشهاد، لكن بس بنقولها كمجرد معلومة. وطبعا سلطان على كل جسد مش مقصود بها كل الناس، لا. يوحنا ذهبي الفم نقلا من تفسير تدرس يعقوب مالطي لهذا النص يقول: كل جسد، المراد بهذه الكلمة هم المؤمنون فقط، المؤمنين اللي هم أمنوا به. يقول المؤمنين اللي امنوا بيه هم دول، او ده المراد من كلمة كل جسد. تفسير تدرس يعقوب مالطي لهذا النص ينقل عن يوحنا ذهبي الفم يقول: كل جسد، ودي المراد بها المؤمنون او المؤمنين. جميل. انا كل ده لسه ما دخلتش في اي اعتراض، انا بس بوضح الفهم الصحيح للنص علشان لما نيجي نتكلم فيه نكون احنا عارفين بنتكلم في ايه. وبكرر وبقول ان الاصحاح ده كان زي ما بيقول تدرس يعقوب مالطي في النقطة رقم 4 من التفسير برضو، ان ده كان اسمه، الصلاة العائلية، كان بيصلي التلاميذ. خلينا نكمل في النص رقم 3: وهذه هي الحياة الأبدية، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. ويسوع المسيح الذي أرسلته. على فكرة برضو موجودة في الإيس وورد أرسلته عليها ضم، لكن هو المفروض الصحيح أن هي أرسلته، أن هي مفتوحة زي ما قال بعض الإخوة الأفاضل اللي هم دارسين للغة العربية، لكن برضو في الإسورد عليها ضمة. لكن لا إشكال مع النص واضح ومفهوم. لغاية هنا احنا ساعات بنتوقف، يجي لك النصراني يقول لك: لا ما توقفش، كمل بقى النصوص. ليه انت وقفت؟ طب خلينا نكمل. انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. والان في النص رقم 5 هنا بيستشهدوا بالنصارى: مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. بس النصراني بيسيب كل النصوص ويمسك في كلمة المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. يقول لك اهو معنى كده ان يسوع كان ازلي، معنى كده ان يسوع كان ازلي، ويسوع موجود مع الله منذ الازل، وكلام كبير جدا جدا بيقعد يقول النصارى. اقول لك الكلام ده كلام عاري تماما من الصحة. النص يقول، بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يمجده، علقنا على نقطة المجد دي امبارح: عند ذاتك. طب يعني ايه عند ذاتك؟ يعني ايه عند ذاتك؟ لما يقول الله سبحانه وتعالى مجدني عند ذاتك، ها دي معناها ايه؟ دي معناها ايه لما يقول له مجدني عند ذاتك؟ يعني عند الله سبحانه وتعالى، في علم الله سبحانه وتعالى الازلي. هل الله سبحانه وتعالى ما كان يعلم هذا الامر؟ كان يعلمه، الامر عادي جدا. بالمجد الذي كان لي عندك او عندك قبل كون العالم، قبل كون العالم. هل في امر مشابه في الكتاب المقدس؟ نعم، في افسس 1:4، افسس 1:4 النص يقول على لسان بولس: كما اختارنا، ها فيه، كما اختارنا فيه، يعني في الله سبحانه وتعالى، قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. كما اختارنا فيه، يعني برضو في علم الله سبحانه وتعالى، قبل تأسيس العالم لنكون قديسين، يعني بولس واللي زيه والقديسين مختارين من قبل تأسيس العالم. إذن لا إشكال، إذن لا إشكال. لما يجي يقول قبل كون العالم، برضو الناس دول القديسين مختارين في الإله أو في الله سبحانه وتعالى قبل تأسيس العالم. وقبل تأسيس العالم هي قبل كون العالم. هي قبل كون العالم، كون العالم، تأسيس العالم، الاثنين واحد. يبقى ما يسري على يسوع يسري على القديسين، والعكس صحيح، ولا إشكال في ذلك. ها، وصلت النقطة دي ولا لأ؟ وصلت النقطة دي ولا لأ؟ ولو قرأنا كده في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، تفسير التطبيقي يقول: فقد نشأ سر الخلاص أصلا في فكر الله الأزلي قبل أن نوجد. ده التفسير التطبيقي. فقد لهذا النص يقول: فقد نشأ سر الخلاص أصلا في فكر الله الأزلي قبل أن نوجد. ويقول أنطونيوس فكري لهذا النص: فالله يختار أزليا من يعلم بصادق علمه. فالله يختار أزليا من يعلم بصادق علمه. طيب، ويقول برضو في تفسير تدرس يعقوب مرتي لهذا النص: فقد دبر أو دبر هذا لنا بغبطة قبل أن نولد. قبل أن نولد يعني قبل ما نتولد. إذن لا إشكال على الإطلاق قبل تكوين العالم أو قبل كون العالم، قبل تأسيس العالم. أنت كان لك عندك يا يسوع مجد عند الله، برضو الإله اختار القديسين، اختارهم بناء على أساس إيه؟ إن دول هيخلقهم صالحين إن شاء الله، علشان كده اختارهم قديسين قبل تأسيس العالم، ولا إشكال. طيب تعال ناخد نص آخر، نص آخر في سفر إرميا 1:4-5. إرميا 1:4-5 النص يقول: وكانت إلي كلمة الرب، فكانت كلمة الرب إلي قائلا. طب دي التفسيرات دي الأفسس، يا أخي الأفسس، الأفسس 1:4. جميل، يقول الرب لإرميا: قبلما صورتك في البطن عرفتك. صورتك يعني خلقتك، قبل ما تدخل في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك وجعلتك نبيا للشعوب. يعني حتى قبل ما تخرج من رحم أمك أنت مقدس، وأنت نبي للشعوب، وانت نبي للشعوب. الشاهد من هذا النص ان هو قبل ما يتخلق، قبل ما يتخلق في بطن امه كان معروف عند الله سبحانه وتعالى. قبل ما يتخلق في بطن امه كان معروف عند الله سبحانه وتعالى: قبل ما صورتك في البطن عرفتك. خلاص الموضوع منتهي تماما. هل كده ارميا ده ازلي بازلية الاله؟ لا لا، ابدا ابدا، ولكن في علم الله السابق. جميل يا جماعة. ها، هل حد لسه ما وصلتهوش الفكرة بالنصين دول؟ هل حد عنده أي لبسة في الموضوع في نقطة قبل كون العالم؟ يلا يا جماعة بسرعة قبل ما ننتقل للنقطة الثالثة، عايزين نخلص بسرعة إن شاء الله، عايزين نخلص بسرعة. طيب جميل جدا، في نص آخر. النص الآخر ده مش قوي، لكن برضو بيستشهدوا بالنصارى. وبفضل الله يا جماعة، أنتوا بعد ما تخلصوا الموضوع ده كله إن شاء الله، لو سمعتوا أي مناظرة في ألوهية المسيح، اي مسيحي بيتكلم في الوهية المسيح ان شاء الله، وفضل الله 99.9% ان هو ما هيخرج خارج المحاضرات دي ابدا، لان احنا بنجيب كل كبيرة وصغيرة ان شاء الله. انا بحاول ان انا اجمعهم كلهم. كنت بتحاور مع نصراني في مرة، وجي قال لي: اصل يسوع هيأتي على السحاب. انا والله مش شايف فين وجه الاستدلال بالوهية المسيح في هذا النص. فين وجه الاستدلال بإلوهية المسيح في هذا النص انه يأتي على السحاب؟ انا مش عارف والله، لكن ده برضو كان من ضمن الادلة. لكن مع ذلك خلينا نرد، لان النصراني ما بيعتقدش فقط بالردود العقلية. تقول له: طب ايه المشكلة لما يأتي على السحاب؟ هيقولك: طب هات لي واحد زيه، مش هات لي واحد زيه، وكلام كده وحجج تافهة من بعض الاصدقاء النصارى. لكن خلينا برضو نرد على النقطة دي. الكلام ده يا جماعة موجود في انجيل متى 24:30. النص يقول: وحينئذ، أو وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب بقوة ومجد كثير. زي ما تعلمنا، زي ما تعلمنا ابن الإنسان، انت عايز تستشهد بالنص ده دليل على ألوهية المسيح لأنه يأتي على السحاب. ابن الإنسان ده بيأكل ويشرب ومات، انت بتعبد إنسان. دي قاعدة أساسية، دي قاعدة أساسية لازم تكون قدامنا، وإحنا أثبتناها من الكتاب المقدس. ودي فايدة الناس اللي لخصت والناس اللي كانت مركزة في المحاضرات اللي فاتت. ابن الإنسان خلاص بيأكل ويشرب ومات وتألم، هو ده اللي أنت بتعبده، بتعبد إنسان، الأمر انتهى. ده وجه أو اتجاه للرد على هذا النص. المشكلة زي ما قلنا، حطينا قاعدة تقلب دليل النصراني عليه. لو كملنا بقى النصوص في النص رقم 34، في النص رقم 34 يسوع كان بيقول لهم: الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. يسوع لما كان بيقول النبوءات دي ان في اشياء لسه هتحصل، قال لهم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. اقلب الدليل عليه، قول له اذا يسوع كذاب، قول له اذا يسوع النصارى كذاب، لان مرت اجيال وراء اجيال بتفوت على حلمنا واللي مش عارف ايه يكون ايه وحاجات غريبة كده، صح؟ يقول لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. لا، في اجيال كتيرة جدا جدا عدت والامر ده ما حصلش. اذا يسوع طبقا لهذا النص بيقول نبوءات كاذبة، ويسوع النصارى في هذا النص كاذب. طيب تعال نجيب نص اخر واوضح بقى، نص اخر واوضح. متى 10:23، متى 10. يا اخي والله لو انا اقول لك عمر الجيل يعني 50 سنة، 100 سنة، يا عم انا اقول لك عمر الجيل 100 سنة، شوف بقى عدى كام جيل. انا اقول لك يا سيدي 500 سنة عمر الجيل، مستحيل يعني. بس اول جيل معروف 33، من 33 ل 40، لكن هنقول ان هو 500. انا هقول ان هو 500، عدت تشوف كام 500، ما حصلش حاجة. النص يقول في متى 10:30، ومتى طردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. التلاميذ كملوا مدن إسرائيل وخرجوا بره مدن إسرائيل وابتدوا يروحوا يكرزوا الكرازة للعالم كله، ويسوع قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم والعالم والدنيا دي كلها، وماتوا والموضوع انتهى ولسه ما جاش. الله. اذا في هذا النص، النص ده يندرج ضمن فكره او تحت نقطه ان هو ياتي، ان يسوع هياتي، هياتي عليه، ما هياتي على السحاب زي ما الكتاب بيقول. النقطه الاولى جبناها من انجيل متى 24، يقول لا يمضي هذا الجيل، في اجيال كثيره مضت وعدت. وهنا برضه بيقول لهم ان ابن الانسان هياتي قبل ان تكملون مدن اسرائيل، مدن اسرائيل خلصت ولسه يسوع او ابن الانسان ما جاش. فده برضه بينسب الكذب الى يسوع النصارى طبقا للكتاب المقدس، ويسوع حتى الان ما جاش، وبكده احنا قلبنا دليل النصراني عليه ان مدن اسرائيل خلصت ويسوع ما جاش. مدن اسرائيل خلصت ويسوع ما جاش. ها، حد عنده اشكال في النقطه دي؟ حد عنده اي مشكله في النقطه دي؟ طيب هننتقل بقى دلوقتي لنقطه رقم 3 النهارده. دي نقطه بقى عايز تركيز شويه، نقطه عايزه تركيز شويه، ماشي؟ ركزوا علشان احتمال نطول في الرد شويه، مش بنصوص كتيره ولا شيء، لكن عايزين نفهم احنا عايزين نقول ايه. في نص موجود في انجيل يوحنا الاصحاح، قبل ما نذكر الكلام ده، النصارى وقعوا في خطا كبير جدا. الخطا ده ان هم عايزين يثبتوا اعتقادهم باي شكل من الاشكال، باي شكل. يعني يلاقي مثلا واحد مجوسي جاي يسجد له، لك الحق هو مجوسي جاي بيسجد له، اهو يبقى يسوع هو الله. يا اخي ده مجوسي بيعبد نار يا عم، ده مجوسي وجاي يسجد له، انت هتاخد ايمانك خلاص من شخص ده؟ وبرضه من ضمن الغلطات اللي بيقعوا فيها، او هي نفس الغلطه، بياخدوا ايمانهم من اليهود، من افتراءات اليهود، مش من اليهود، من افتراءات اليهود. اليهود دول قالوا على يسوع والعياذ بالله ابن زنا، ابن زانيه والعياذ بالله، وقالوا على يسوع ان هو ساحر، وقالوا قالوا قالوا قالوا قالوا، ومع ذلك بياخدوا ايمانهم من اليهود، بياخدوا افتراءات اليهود بيعملوا منها ايمان. تعال نقرا دلوقتي في انجيل يوحنا الاصحاح الخامس والعدد رقم 18. العدد رقم 18، نص رقم 18 من انجيل يوحنا 5 يقول: فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه، لانه لم ينقض السبت فقط، لانه لم ينقض السبت فقط، بل قال ايضا ان الله ابوه، معادلا نفسه بالله. قال ان الله ابوه معادلا نفسه بالله. اليهود كانوا عايزين يقتلوه مش علشان بس نقض السبت، احنا وضحنا كلمة السبت وردنا عليها امس في المحاضرة اللي فاتت، لكن ده قال ان الله ابوه معادلا نفسه بالله. يا الله، يجي لك النصراني يقول لك اهو يسوع معادل بالله، يسوع يعادل نفسه بالله. شايفين مدى العقم الفكري عندهم؟ شايفين الناس دول عايزين اي اشياء يتعلقوا بيها؟ ده اليهود هم اللي بيقولوا كده، بيقولوا بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله. ده كلام اليهود، انت تروح تاخده حجة؟ طيب، ولكن مع ذلك، ولكن مع ذلك خلينا نكمل ونرد على فرض صحة هذا النص، وعلى فرض صحة هذا الادعاء. ان اليهود، بدأنا من حوالي ربع ساعة ان شاء الله، بس اشياء سهلة اللي فاتت، يعني الصعب لسه داخلين فيه دلوقتي، فلو حضرتك ركزت هتفهم ان شاء الله. احنا بدأنا في انجيل يوحنا 5:18، فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. النصارى بيستشهدوا بهذا النص، بيقولوا ادي اليهود، ما بيقولوش اليهود، بيقولوا هو يسوع معادل نفسه بالله. اولا ده كلام اليهود، اولا ده كلام اليهود مش كلام يسوع. يبقى ما ينفعش تاخد افتراء اليهود وتبني عليه ايمان. طب تعالى ندلل ونثبت بما لا يدع مجالا للشك في عدة محاور ان اليهود بيدلسوا وان اليهود مدلسين. اول حاجة يا جماعة، الله ابوه معادل نفسه بالله، علشان كده هتقتلوه. ايوه، حد ينزل لنا يوحنا 8:41، يوحنا 8:41، شوفوا اليهود بيقولوا على نفسهم ايه. يسوع بيقول لهم انتم تعملون اعمال ابيكم، فقالوا له اننا لم نولد من زنا، لنا اب واحد وهو الله. شكرا، لنا اب واحد وهو الله. ادي اليهود بيقولوا على نفسهم هم ان الله ابوهم. هل هم معادلين يعني بيعادلوا نفسهم كده بالله؟ طب اذا كان في قتل ليه ما قتلوش نفسهم؟ ها، اذا كان في قتل ليه ما قتلوش نفسهم؟ دول بيفتروا على يسوع، دول بيفتروا على يسوع. قال ان الله ابوه معادلا نفسه بالله، بيدوروا على اي افتراء علشان يخلصوا منه، لان يسوع ده كان مصدر شك. يسوع كان مصدر شك في نبوءات المفروض الملك بتاع اسرائيل ده هيجي يحارب ويرجع الملك بتاعهم. يسوع كان خايف وبيهرب من مكان لمكان، والحاله كانت غريبه. كل ما يسألوه انت المسيح اللي هم انا المسيح. الله، طب يا عم انت ما تحاربش ليه؟ فين الملك بتاعنا؟ ده احنا دعينا الله يبعت لنا ملك علشان يرجع لنا الملك اللي ضيعه سليمان، وعلشان يرجع الملك لازم يحارب، لكن ده بيخاف وعمال بيجي من هنا لهنا. فكانوا شاكين فيه ومحتارين، ماشي، فكانوا بيدوروا على اي افتراء عايزين يخلصوا منه وخلاص. فقالوا ان الله ابوه، ان هو قال ان الله ابوه معادل نفسه بالله. جبتوا منين معادل نفسه بالله دي؟ اذا كان اليهود بنفسهم بيقولوا عن نفسهم اننا لم نولد من زنا، لنا اب واحد هو الله، هل كده اليهود يروح يقتلوا نفسهم؟ لا، ده وان دل على شيء يدل على افتراء اليهود على يسوع النصارى، ويدل على تدليس اليهود، تدليس اليهود على يسوع النصارى وعلى كتابهم اللي هو التوراه. طب تعالى نوضح اكتر بمثال اخر. في انجيل يوحنا 19:7، موقف اخر، انجيل يوحنا 19:7، أجابه اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. نتحدى كل نصارى العالم يأتوا بنص واحد يقول بذلك من العهد القديم. نتحدى نصارى العالم يأتوا بنص واحد من العهد القديم يقول ان اللي بيقول ان هو ابن الله ده كده خلاص يا جماعة، ده لازم يتقتل ولازم نموته، يجب ان يموت لانه جعل نفسه ابن الله. نتحدى. الدليل، اليهود على نفسهم قالوا ان احنا ابناء الله في يوحنا 8:41، دي نقطة. نقطة رقم اتنين، تعالى نرجع للعهد القديم، هو ده اللي انا عايز اقوله بقى. اليهود كلهم ابناء الله، النص بيقول حسب الناموس، حسب الناموس. طيب اسال سؤال، هل المزامير من الناموس ولا لا؟ ها، هل المزامير من الناموس؟ ينفع نقول على المزامير من الناموس ولا ما ينفعش؟ يلا يا جماعه، ينفع نقول على المزامير من الناموس ولا لا؟ طيب ينفع، نعم المزامير ينفع نقول عليها الناموس، وينفع نقول على العهد القديم بالكامل. والدليل يسوع لما كان بيستشهد في انجيل يوحنا 10:34 قال: مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم آلهة. في ناموسكم، ناموسكم، النص ده موجود فين يا جماعة؟ في المزامير. اذا ينفع نقول على المزامير من الناموس. جميل، جميل جدا. النص يقول في انجيل يوحنا 19:7: اجابه اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب ان يموت لانه جعل نفسه ابن الله. تعال نفتح الناموس، تعال نفتح الناموس، سفر المزامير 82:6، نفس النص اللي بيستشهد بيه يسوع، نفس النص اللي بيستشهد بيه يسوع: انا قلت انكم آلهة وبنوا العلي كلكم، وبنوا العلي كلكم. اذا اليهود بيدلسوا، اليهود لما قالوا احنا عايزين نموتك يا يسوع لانك جعلت نفسك ابن الله بيدلسوا، لان اصلا ما فيش حاجة في الناموس بتقول كده، والناموس بيقول عكس كده. الناموس بيقول عن القضاء: انا قلت انكم آلهة وبنوا العلي كلكم. فهل كده القضاة دول مساوين لله سبحانه وتعالى؟ ابدا. اذا هذا افتراء من اليهود على يسوع النصارى، والنصارى شربوا الافتراء علشان يثبتوا ان يسوع هو الله. الكلام ده احنا هنشوفه كتير جدا. افتراءات من اليهود النصارى بيعملوا منها اعتقاد. هذا كلام خاطئ مليون في المية. اوضح اللي انا قلته واكرره مرة تانية. انجيل يوحنا 5:18 اليهود بيقولوا احنا عايزين نقتله مش علشان لقب السبت، لا ده قال ان الله ابوه معادلا نفسه بالله. طب ما انت قلت ان الله ابوكم في انجيل يوحنا 8:41، اذا انتم مدلسين وبتفتروا، وهذا افتراء من اليهود. وفي انجيل يوحنا 19:7 يؤكد ذلك، لان ناموس حسب ناموسنا يجب ان يموت لانه جعل نفسه ابن الله. لا، ما في نص في الناموس يقول بذلك. ونتحدى كل نصارى، كل النصارى انهم يجيبوا النص ده من العهد القديم، مش ما هنقول لك لا، من العهد القديم بالكامل. وعلى فكره تدرس يعقوب ملطي يقول ان يطلق مجازا على العهد القديم الناموس، يقول هذا في تفسير الانجيل يوحنا 10:34 اللي هو انا قلت او ليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهه، بيعلق يقول يقال على العهد القديم مجازا ان هو الناموس ولا اشكال. جميل. النص ده مش موجود في الناموس ان هو يجب ان يموت لانه جعل نفسه ابن الله، ده فضلا عن ان اليهود قالوا عن نفسهم ان هم ابناء الله. طيب، واكدنا ان في الناموس نفسه يقول ان القضاة هم ابناء الله. اذا اليهود بيدلسوا. مش بس كده، هوشع واحد عشر يقول لكي يكون عدد بني اسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، وعوضا عن ان يقال لهم لستم شعبي يقال لهم ابناء الله الحي. ابناء الله الحي، ادي من العهد القديم ومن الناموس بشكل خاص اللي هو من سفر المزامير ان القضاء ابناء الله. هل هم كده معادلين نفسهم بالله؟ اذا كان الاله او اذا كان كاتب هذا المزمور يقول طبعا بوحي من الاله ان هم اله وان عليه كلهم اي ابناء الله، اذا هذا تدليس من اليهود. جميل. يبقى احنا ردينا على النص بتاع انجيل يوحنا 5:18 ان الله ابوه، ردينا عليها من عده اوجه. قلنا ان ده افتراء من اليهود، وضحنا ان اليهود بيدلسوا على الناموس بتاعهم وهم بنفسهم قالوا ان هم ابناء الله، وده يعتبر تدليس. تعالوا نرجع ليوحنا 5:18 تاني. فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوا لانه لم ينقض السبت فقط، بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله. شوف يسوع رد في النص اللي بعديها، يسوع بيرد بيجاوب يقول فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا. انتوا ايه بتقولنا مساوي؟ لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل، لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. الا ما ينظر الاب يعمل، لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله او يعمله الابن كذلك. جميل جميل. ده رب يسوع عليهم. اولا يا جماعة، لما احنا نشوف كلمة معادل نفسه بالله نرد في المحور الرابع، نرد بايه بقى؟ الفروق. فاكرين الفروق؟ ها فاكرين الفروق؟ ان يسوع لا يعلم علم الساعة، يبقى ازاي كده معادل لله؟ ان يسوع خاضع لله يوم الدينونة، ان يسوع كذا وكذا وكذا وكذا كده. انت بتثبت للنصراني؟ لا، مش معادل لله. يبقى نرد على النص من عدة اوجه. اليهود دي عامل افتراء من اليهود، اليهود بيدلسوا، ده اليهود قالوا عن نفسهم ابناء الله، اليهود قالوا ده النص ده موجود في الناموس والنص ده مش في الناموس، ده على العكس كمان في الناموس بيقول عنه ابناء الله. ادي خمس نقاط. النقطة السادسة نحط الفروق. لا، ده يسوع عمره ما كان معادل لله، لا يعلم علم الساعة وخاضع لله ويدفع اليه من الله الاب، ولكن لم يدفع هو شيء الى الله الاب، ودفع عليه كل سلطان وسلطان مؤقت وهو الى اخره من هذه الفروق العديدة اللي احنا اتكلمنا فيها ما بين الاب والابن. دي النقطة رقم ستة، الرد على هذا النص. دي النقطة رقم ستة. طيب، النقطة رقم سبعة في الرد على النص. النص يقول في النص اللي بعديها 19 فقالهم يسوع الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا، انا ما اقدرش اعمل من نفسي شيء الا ما ينظر الاب يعمل. فين المساواه؟ فين المساواه؟ الا ما ينظر الاب يعمل، لان مهما عمل ذلك يعمله الابن كذلك. النصراني يمسك لك في كلمه مهما، يقول لك بص بقى، ده مهما بيعمله الاب برضه الابن بيعمله. اولا في لفته لفت نظري اخونا ابو طلحه، فعلا دي من ضمن الردود برضه اللي احنا المفروض نوضحها، وقلتها في مناظرة 4GT في كلمة مساوي لله او معادل لله. دي دليل الشرك، دي دليل على الشرك، مساوي لله او معادل لله. هنا معادل ما ينفعش الواحد يعادل نفسه، لازم يعادل اخر، وده دليل على الشرك، مساوي او معادل. لما تشوف الكلمة دي وتلاقي النصراني يقول لك اصل ده بيساوي نفسه بالله، قول له تعالى يا حبيبي انت كده مشرك. اصل بيعادل نفسه بالله، قول له انت كده مشرك، مش هنعادل واحد بنفسه. لو انت معتقد ان هما واحد ما كنتش سويته بنفسه ولا كنت عادلته بنفسه، لان ده شيء معلوم. لكن لما انت بتقول بيساوي او يعادل، اذا هنا في اتنين ولازم يكون في طرفين. جميل جميل. طيب النص رقم 19، الحق حتى اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا. اذا هنا الابن نفى القدرة عن نفسه، وقفها او عطلها الا ما ينظر الاب يعمل، الا ما ينظر الاب يعمل. يعني اللي شايفه الاب بيعمله الابن، دي ممكن قراءة للنص، الا ما ينظر الاب يعمل. يعني اللي شايفه الاب ها هيعمله مين؟ يسوع. او الا ما ينظر الاب يعمل، اللي هو يعني زي ما هيشوف الاب بيعمل هذا العمل، لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. برضه نحط فروق، في اعمال كثيره جدا عملها الاب ولم يعملها الابن، في اعمال كثيره جدا عملها الابن ولم يعملها الاب. الموت، من الذي تجسد ومات؟ الابن. الاب لم يتجسد ولم يمت. واللي يقول ان الاب تجسد دي هرتقى، اللي يقول ان الاب تجسد دي هرتقى. يبقى اهو الابن عمل حاجه ما عملهاش الاب، الاب عنده حاجات وبيعمل اشياء ما عملهاش الابن. مثلا فروق كتيرة جدا، ان الله الاب هو الذي اقام الابن وكذا وكذا وكذا الى اخره. يبقى احنا برضو نستشهد في هذه النقطة بالفروق. الملخص يا جماعة حوالي 7 أو 8 اتجاهات نرد بيها على هذا النص. الوجهة الاولى نحاول نرجعهم كده مع بعض ونرتجلهم مع بعض، ان هذا من افتراء اليهود وما ينفعش ناخد حاجة من اعداء. جميل. تاني حاجة، اليهود قالوا عن نفسهم ان هم ابناء الله، طب ليه ما قتلوش نفسيهم؟ ماشي. تالت حاجة، ان اليهود بيدلسوا على الناموس وقالوا ان الناموس مفهوش او في نص يقول ان اللي يقول عن نفسه ابن الله يقتل او يجب ان يموت، في حين في النقطة رقم 4 ان الناموس يقول عن القضاء ابناء الله، والعهد القديم بصفة عامة يقول عن اليهود ابناء الله كما في هوشع مثلا 1:10. وكلمة معادل دي تستلزم وجود طرفين، وهذا دليل على الشرك. النقطة رقم 6 نحط الفروق، متى كان يسوع معادل لله؟ النقطة رقم 7 من النص اللي بعديها، يسوع عطل قال لك انا مش معادل، قال لك لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا، انا ما اقدرش الا ما ينظر الاب يعمل. هنا في شرط متوقف، الا ما ينظر الاب يعمل، لان مهما عمل ذاك فهذا عمله الابن كذلك. مش هنقول معناها ولا نحط ليها معنى، خلي النصراني يحط ليها معنى في ظل الفروق العديده، في اعمال عملها الابن ولم يعملها الاب، واعمال عملها الاب ولم يعملها الابن. في فروق كتيره جدا ما بين الاب والابن، الفروق دي احنا اتكلمنا عليها بس، وبكده انتهى النص. ها حد عنده اي نقطة مش فاهمها؟ يلا قبل ما ننتقل للنقطة رقم 4 ان شاء الله. هل حد عنده حاجة مش فاهمها، نقطة مش فاهمها ان شاء الله في الكلام ده؟ والنص ده بيستشهدوا بيه النصارى بنسبة 60-70% بيستشهدوا بالنص ده وبكلمة معادل نفسه بالله. معادل نفسه بالله، وعلى فكرة النصراني لما بيجي يقول لك النص ده عارف يطرحه ازاي؟ يقول لك اهو يسوع قال انه معادل نفسه بالله، مش بيقول لك اليهود قالوا. لا والله ما بيقول اليهود قالوا، اقسم بربي ما بيقول كده. يقول لك يسوع قال معادل نفسه بالله، راجل اتقي الله اتقي الله. فياريت تصحوا كويس جدا للكلام اللي بيقولوه النصارى لما بيجوا يطرحوا النص، لان انت لو قفشت النقطه دي كده منه قفشت، يعني قال لك اصل ده يسوع قال، طلعت انت قلت له لا ده اليهود اللي قالوا، هتهزه هتهزه. جميل جميل. طيب تعالى ننتقل لنقطه اخرى في نفس المشكله، في نفس المشكله اللي هم بياخدوا إيمانهم من افتراءات اليهود، إيمانهم من افتراءات اليهود. تعالوا نقرأ يا جماعة حاجة جميلة جدا كده، احنا لسه ما علناش على موضوع المعجزات، لكن اللي حصل كالآتي. يسوع يا جماعة عمل معجزة عظيمة زي ما بيقول النصارى، ودي من أعظم المعجزات اللي عملها يسوع. المعجزة دي في إنجيل يوحنا 11. عمل إيه يسوع يا جماعة؟ أحيا ميت بقاله 4 أيام ميت، وكان منتن نتن زي ما بيقول الكتاب، يا سيد قد انتن، اللي هو لعاذر، اللي هو لعاذر. اللي حصل يا جماعه او الشاهد اللي احنا محتاجينه الان، من بعد ما اقامه، من بعد ما اقامه، ابداوا كده من يوحنا 11:45. يوحنا 11:45 لازم نفهم القصه دي كويس جدا علشان هنرد بيها على الافتراء الجاي، نرد بيها على الافتراء الجاي. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعل يسوع امنوا به، او امنوا به، امنوا بيسوع لما شافوا هذه المعجزة. جميل جميل. وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. راحوا الفريسيين حاولوا يا جماعة ده يسوع عمل معجزة. فجمع رؤساء الكهنة، من الذي جمع؟ رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا، وقالوا ماذا نصنع في هذا الإنسان، أو ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة. ان الانسان ده بيعمل ايات كتيره، يعني بيعمل معجزات كتيره، نعمل فيه ايه؟ ان تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فياتي الرومانيون وياخذون موضعنا وامتنا. لو سيبناه كده الرومانيون هيجوا هيامنوا بيه برضه، وهياخدوا مننا موضعنا وامتنا، هياخدوا منا الوضع بتاعنا وامتنا هياخدوها. يا جماعه ممكن نستفيد بالقصه دي في ايه؟ ده كمعلومه عابره، اسباب صلب يسوع. ليه اليهود قتلوا يسوع؟ ها ليه؟ ليه اليهود قتلوا يسوع؟ كل ده علشان خايفين ان الرومانيين يجي ياخدوا امتهم وموضعهم. ادي الكلام اهو قدامكم، دي معلومه عابره ونخليها على جنب، مش ده الشاهد. الشاهد في النص اللي جاي. فقال لهم واحد منهم، واحد منهم وهو قيافه، وهو قيافه وكان رئيسا للكهنه في تلك السنه، قال لهم ايه؟ انتم لستم تعرفون شيئا، انتم مش عارفين حاجه، ولا تفكرون انه خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الامه كلها. يبقى قيافه ده قال لهم انتم مش عارفين حاجه، وما بتفكروش يا جماعه ان هو خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الامه كلها. يعني يا جماعه فكره قتل يسوع دي كانت من شخص اسمه ايه؟ اكتبوا على التكست. فكره قتل يسوع كانت من شخص اسمه ايه؟ ها قيافه. قيافه ده وظيفته ايه؟ قيافه ده وظيفته ايه؟ ها قيافه ده وظيفته ايه؟ رئيس الكهنه. جميل جدا. تعال بقى نقرا الافتراء او اللي هم عايزين يقولوه النصارى، اللي النصارى عايزين يقولوه. بيقول اثناء المحاكمه، اثناء المحاكمه في انجيل متى الاصحاح 26، متى الاصحاح 26 العدد 65. ابداوا كده استنى، عايز اقرا معاكم. ادي انجيل متى، ادي اصحاح 26، هنبدا من العدد، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ابداوا يا جماعه من العدد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، 63، من العدد 63، من العدد 62. فقام رئيس الكهنة وقال له أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ كانوا جايبين شهود بيشهدوا على يسوع، قال له أنت ما بتجاوبش، الناس دول بيشهدوا عليك، قول اتكلم. وأما يسوع فكان ساكتا. فسأله رئيس الكهنة أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ هل أنت المسيح ابن الله؟ احنا قلنا يا جماعة أن السؤال ده منطقي، اليهود منتظرين المسيح، جالهم شخص اسمه يسوع بيقول لهم أنا المسيح، فكانوا شاكين هل أنت المسيح؟ يعني كأنك بتقول سيدنا محمد هل أنت خاتم النبيين والرسل؟ فلا إشكال، سؤال منطقي جدا. فبيقول له رئيس الكهنة أستحلفك بالله، بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ شوف الرد بتاع يسوع عليه. فقال يسوع أنت قلت. يسوع قال له إيه؟ مظبوط، زي ما انت ما قلت، انت قلت. وايضا اقول لكم من الان تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوه واتيا على سحاب السماء. الشاهد في النص اللي جاي بقى، فمزق رئيس الكهنه حينئذ ثيابه قائلا قد جدف. الحق رئيس الكهنه، راح قطع هدومه على طول، حول يا ناس قد جدف، ما حاجتنا بعد الى شهود، ها قد سمعتم تجديفه. يجي لك النصراني يقول لك الحق، ان هو رئيس الكهنه بيقول لك قد جدف، ومعنى انه قد جدف يبقى هو كده ادعى الالوهيه. معنى انه قد جدف يبقى هو كده ادعى الالوهيه. لا اله الا الله. معنى انه قد جدف، يركزوا في النقطه دي، انه قد جدف بيدعى الالوهيه. جميل جدا يا جماعه. وانا مش معترض. وانا مش معترض. اولا ابن الله لا تعني شيء. وردنا عليها. علشان قال ابن الله قال لك بيجدف، احنا ردنا عليها. وان اليهود نفسهم بيقولوا عن نفسهم في انجيل يوحنا 8:41 لنا اب واحد هو الله، ولا اشكال. لكن احنا قلنا في مشكله، ايه هي؟ اليهود بياخدوا او النصارى بياخدوا ايمانهم منين؟ ها اكتبوا على التكست. قلنا بياخدوا ايمانهم منين النصارى؟ ها قلنا بياخدوا ايمانهم منين؟ من اليهود او من افتراءات اليهود. طيب تعال نطبق الكلام ده. مين اللي مزق ثيابه؟ ها مين اللي مزق ثيابه؟ فمزق رئيس الكهنة ثيابه، قال ايه الحاجة يا جماعة ده قد جدف. ها في النص ده مين اللي مزق ثيابه؟ رئيس الكهنة. طب مين رئيس الكهنة ده؟ ها مين هو رئيس الكهنة ده؟ لو رجعتم في نفس الإصحاح، خلينا نكمل كده السياق، خلينا نكمل كده السياق في نفس السياق بتاعه، نفس السياق، عفوا قبليها بكام نص؟ النص رقم 57، النص رقم 57، والذين أمسكوا به أو أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ، مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة. يا جدعان اتقوا الله، ده قيافة ده أول من اقترح إن يسوع يموت، وجي وقت المحاكمة عايز يخلص منه بأي شكل من الأشكال، قال لك قد جدف. أنت بتاخد الافتراء بتاع قيافة وتبني منه دليل على إيمانك، وتقول ده قد جدف، وعند اليهود اللي بيجدف يبقى ادعى الألوهية وكلام غريب بتقولوه. إذا كان الراجل ده هو صاحب فكرة القتل أصلا، يبقى أنت رايح، يعني أنا عايز أخلص من زيرو بوينت، مخنوق منه. إيه ده، أنت اسمك زيرو بيبدأ بحرف الزي؟ لا أنا ما بحبش حرف الزي، تعالى. فما ينفعش، أنا كده بتلكك، أنا كده بتلكك له. ده نفس النظام، ده قيافة رئيس الكهنة. يبقى لما يجي النصراني يقول لك الحق، ده رئيس الكهنة مزق ثيابه، يبقى هنا يسوع قد جدف. يبقى يسوع قال له تعالى يا حبيبي اقرأ السياق، من هو رئيس الكهنة؟ هيقول لك قيافة. قول له قيافة في إنجيل يوحنا 11 كان صاحب فكرة قتل يسوع. دي النقطة رقم واحد، دي النقطة رقم واحد. تعالى يا جماعة من نفس السياق، من نفس السياق نرد. تعال اقرأ بقى دلوقتي السياق كامل، نبدأ من متى 26-57، والذين أمسكوا به مضوا إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ، وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل إلى داخل وجلس بين الخدم لينظر النهاية، قاعد بيتفرج يعني. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه. هم دول اللي بتاخدوا منهم إيمانكم؟ ده رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة واحدة بس، شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه. يبقى لما يقول لك قد جدف، هي دي شهادة الزور بعينها، هي دي شهادة الزور بعينها. لما يجي يقول لك قد جدف، يبقى ما ينفعش تاخد من قيافة ولا من رؤساء الكهنة دليل على ألوهية المسيح، لأنه قطع بس هدومه وقال لك قد جدف. لا، ده كلام فاشل. كل ده يا جماعة من السياق، أنا ما جبتش حاجة من عندي. فلم يجدوا، ما لقوش، ومع أنه جاء شهود زور كثيرون ولم يجدوا، مش لاقيين أي حاجة يمسكوها على يسوع. ولكن أخيرا تقدم شاهد زور وقال، اتقدم بقى هي واحد ايه فتك بقى شاهد زور وقال هذا، قال إني أقدر أن أقدر أن أنقد هيكل الله وفي ثلاثة أيام أبنيه. قال الشخص ده انا اقدر ان انقض هيكل الله وفي ثلاثة ايام ابنيه. اولا الافتراء ده انا شايف ان هو مش افتراء في الاساس، يعني والله انا شايف ان ده ما افتراء، ولا شايف ان دي شهادة زور يا جماعة، ولا شايف ان دي شهادة زور. عارفين ليه يا جماعة؟ فاكرين في انجيل يوحنا 2 مش يسوع لما طلبوا منه آية قال لهم انقضوا هذا الهيكل واقيموا في ثلاثة ايام؟ مش قال لهم يسوع انقضوا هذا الهيكل وانا اقيمه في ثلاثة ايام؟ فما فيش اي مشكله خالص. اهو في انجيل يوحنا 2:19 اجاب يسوع قال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثه ايام اقيمه، لا اشكال. وبينهم هذا وبيكلم اليهود، واليهود في مفهومهم الهيكل ان هو الهيكل نفسه، لان تفسير انجيل يوحنا المفسر او الكاتب الانجيلي يقول لك ده كان بيقول على الهيكل جسده. لا، اليهود ما يفهموش حاجه زي كده. لما انا اطلب منك ايه او معجزه لازم تقول لي حاجه نفهمها، تقول لي حاجه نفهمها، يعني تقول لي مثلا نقطني وانا هرفع عن نفسي وانا مش ادمن، ده في سياق البلتوك، نقطني وانا هرفع عن نفسي وانا مش ادمن، ماشي، دي حاجه انا لو انت اقدر افهمها. فلما نقطك ما تقدرش ترفع عن نفسك، تقول لي اصل انا ما كنتش اقصد تنقطني هنا في البلتوك، ده انا كنت بقصد بالنقطه انك لو سمحت هات لي ازازتين ميه، وازازتين الميه دول فيهم 10 لتر وانا اشربهم لك كلهم، ودي تبقى معجزه. ده اسمه تخريف، ده اسمه كذب، ده اسمه كذب. لما اجي اقول لك اعمل لك معجزه لازم اعمل لك معجزه انت فاهمها. قلت لك انقض الهيكل وانا هبنيه، يبقى انقض الهيكل وانا هبنيه، ده من فهم اليهود. ما ينفعش انا احط فهم من عندي، ما ينفعش انا اقول لك هعمل لك معجزه. ايه المعجزه دي؟ هقفل لك الروم دلوقتي تحت البلتوك. تقول لي ماشي مستنيك، ده الفهم اللي جه في بالك، ده فهمك انت لانك في البلتوك. لما تلاقيني ما قفلتش الروم اقول لك اصل انا بقصد اقفل الروم ان انا اقفل باب الشقه بتاعنا. ايه ده؟ ده اسمه كذب، ده اسمه نفاق. الكلام ده يعني حاشا ان يكون سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم هكذا. نرجع لموضوعنا تاني. بغض النظر، هنفرض ان دي شهادة زور، هنفرض ان دي شهادة زور، ولكن اخيرا تقدم شاهد زور وقال هذا قال إني أقدر أن أنقض هيكل الله في 3 أيام أبني. فقال رئيس الكهنة، بيقول ليسوع بقى، أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ لاحظين النص يقول هذان، هذان دول يعني كام يا جماعة؟ هذان دول يعني كام؟ بيقولوا ماذا يشهد به هذان عليك؟ الله، ده النص اللي بيها بيقولوا أخيرا تقدم شاهد زور، أو شاهد زور، عفوا شاهد زور، شاهد واحد. طب كده جميل لا لا لا، ولكن أخيرا تقدم شاهدة، يعني اثنين، يعني اثنين برضه، شاهدة زور وقال، يعني اثنين هم اللي تقدموا مش واحد بس، وقال ان ده قال هدوا الهيكل وانا هبنيه. رئيس الكهنة قال له انت مش عايز تجاوب بشيء، ماذا يشهدان به عليك؟ واما يسوع فكان ساكتا. فسأله رئيس الكهنة، شوف الرئيس بقى عايز يخلص منه، الراجل عايز يخلص منه بقى. هنا دخلنا في السياق بتاعنا والمراد اللي احنا عايزينه. استحلفك بالله، استحلفك بالله الحي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن الله؟ فقال يسوع انت قلت، واذا نقول لكم ان انت بصرون ابن الانسان جالسا يمين القوه واتينا على السحاب. شوف بقى اللي عمل رئيس الكهنه، فمزق رئيس الكهنه ثيابه قائلا قد جد. المراد يا جماعه من الكلام ده ان رئيس الكهنه لما جدف، رئيس الكهنه ده كان قيافه، وقيافه ده هو صاحب فكره القتل، دي نقطه. رئيس الكهنه، لا رؤساء الكهنه، لا لا لا لا، ده المجمع كله بما فيهم رؤساء الكهنه بيطلبوا شهاده زور على يسوع لكي يقتلوه. اذا كل اللي هيقولوه هيكون افتراء، هيكون افتراء على يسوع لا اكثر ولا اقل. طيب يا جماعه، اذا هذا الاستدلال لا يصلح الاستشهاد به، لان ده كان من ناس عايزين يقتلوا يسوع. طب تعال نجيب من انجيل لوقا برضه، تعال نجيب من انجيل لوقا 20:19 تؤكد هذا الكلام. فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة، ولكنهم خافوا الشعب لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم. فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي والسلطان. شوفوا الناس بيعملوا إيه، مين دول؟ في النص رقم 20، فطلب رؤساء الكهنة والكتبة، رؤساء الكهنة والكتبة. يبقى ما ينفعش بقى يا نصراني تيجي تقول لي أصل رئيس الكهنة مصدق ثيابه، رئيس الكهنه ده قيافه اللي كان عايز يخلص منه وعايز يقتله، يبقى ما ينفعش تستشهد بيه ولا تقول ان رئيس الكهنه قال ورئيس الكهنه فعل وما الى ذلك. جميل، وضحنا ان هم طلبوا شهاده زور لكي يقتلوه. اذا هذا الاستدلال استدلال باطل. تعال نؤكد على ذلك من وجهه نظر خامسه او من اتجاه خامس. تعالوا نشوف في انجيل مرقس 15:10، مرقس 15:10 ماذا يقول النص؟ لانه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا، كانوا قد أسلموه حسدا. إذا بالباطل أسلموه. النص ده برضه في إنجيل متى 27:18، لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، يعني افترى، بيفتروا عليه. ما أنت رايح تجيب لي كتاب بيقول عليهم أسلموه حسدا، بعتوا له جواسيس يتراءون، بعتوا له بيدوروا على شهادة زور، قيافة رئيس الكهنة اللي كان في تلك السنة طلبوا منه، او هو صاحب فكرة القتل. انت راح تقول لي بقى لانه قال قد جدف يبقى هو الله. شفت يا جماعة، ها وصلت النقطة دي ولا لسه؟ وصلت النقطة دي ولا لسه؟ وصلت؟ جميل جدا. طيب معانا 10 دقايق ان شاء الله نوضح فيهم فكرة اخرى، نوضح فيهم فكرة اخرى وننهي ان شاء الله. مش عارف دي النقطة يمكن رقم 6 النهاردة او رقم 5، لكن نوضحها ان شاء الله. احنا كده اتكلمنا عن ابن الله والتدليس بتاع الكهنة وقبل كون العالم، ويأتي على السحاب ويرسل الروح القدس. احنا كده اتكلمنا في 5 نقاط. النقطة السادسة دلوقتي، يقولون ان يسوع يرسل روحه ويقبض روحه. والله الكلام ده انا لو كنت مسيحي استحي بجد، والله انا استحي ان انا اتكلم في حاجة زي كده، اقول لك ان انا باخد روحي وبقبض روحي. ايه الكلام ده يا جدعان؟ ده يا جدعان بالله عليكم ما تعالوا بقى شوية، ايه الكلام اللي انتوا معلش يا جماعة معلش، وده بيستشهدوا بالنصارى بنسبة 80% او بنسبة 70% بيستشهدوا بهذا النص. كلام غريب والله. تعال نقرأ، واستشهد به يوسف رياض في كتاب أرني أين قال المسيح عن الله، تقريبا عبد المسيح بسيط ابو الخيط. الاستشهاد بتاعهم يقول في انجيل يوحنا 10:17-18، يوحنا 10:17-18 يقول النص: لهذا يحبني الاب لاني اضع نفسي لاخذها ايضا. بس ده الاستدلال اللي جابه النص 17، بس ده اللي جابه يوسف رياض، ما كملش حتى النص اللي بعديه. لهذا يحبني الاب لاني اضع نفسي لاخذها ايضا، ليس احد ياخذها مني بل انا اضعها من ذاتي، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان أن أخذها. أيضا هذه الوصية قبلتها من أبي، هذه الوصية قبلتها من أبي. إذن دي وصية إن كان يسوع قبلها، قبلها منين؟ من نص، ما جبتش حاجة من عندي، من الآب وليست من يسوع. جميل جميل. النص يقول لي سلطان، دي نقطة رقم واحد. نص رقم اتنين، لي سلطان أن أضعها وأن أخذها. فاكرين؟ قولوا بقى التعليق اللي احنا قلناه على حاضر يا مولانا، قولوا بقى التعليق اللي احنا قلناه على نقطة السلطان، على نقطة حضرتك عامل ماجستير، على نقطة السلطان شيخنا حضرتك عامل دينات السرب، ان السلطان مش ابدي. ان يسوع مثلا كان يقول في انجيل متى 11:27 كل شيء قد دفع الي من ابي، كل شيء قد دفع الي من ابي. ولما كان بيقول في متى 28:18 تقدم اليه من يسوع دفع الي كل سلطان. جميل يا شيخنا المخلص، حضرتك قافل الخاص، حضرتك قافل الخاص، حضرتك قافل الخاص. جميل، ان السلطان ده كان جايبه من الله. جميل يا جماعه، دي النقطه رقم اتنين، ان هذه الوصيه قبلها يسوع قبلها من الله سبحانه وتعالى. الان فتحت خاص، انا فاتح الخاص دلوقتي يا شيخنا لو تحب تكلمنا ان شاء الله. ان الوصيه دي كانت من الاب. النقطه رقم اتنين، ان ده بسلطان، وتعلق بقى السلطان ده مش سلطان ابدي والكلام ده كله. ادي اتجاه الأول للرد على هذا النص، الاتجاه الأول على هذا النص. طيب تعال ندخل في الاتجاه الآخر، إذا كان يسوع عنده سلطان لماذا لم يقل نفسه من الأموات؟ ها؟ ها يا جماعة؟ لماذا لم يقل نفسه من الأموات؟ النصراني يقول لك أقام نفسه، قول له تعالى إنجيل، عفوا غلاطية 1:1، الاب الذي اقامه من الاب، ولا يستطيع احد ان يقول ان الاب نفس الابن خالص. ما ينفعش واحد يقول الاب نفس الابن، صح؟ الاب هو الذي اقامه، والاب غير الابن، يبقى ما ينفعش. لماذا لم يقل نفسه من الاموات؟ لماذا اذا كان ليسوع السلطان ان يضعها وان ياخذها ان يضع؟ جزاكم الله خيرا يا شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يكرمك يا مولانا. ها يا جماعه، ليه ما اقامش نفسه من الاموات؟ جميل جدا، نص فكرنا بيه اخونا زيرو بوينت على التكست، وده بقى للناس المجتهدين اللي كان المفروض يضموها. فاكرين النص بتاع العبرانيين 5:7، اذ قدم بصراخ شديد وطلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت. النصارى بيفهموا النص ده ازاي؟ بيقولوا انه طلب من الاب يقيمه من الاموات، مش ما يموتوش. معلش معلش، خلونا ايه نمشي مع ايمان النصارى، زي ما احنا قلنا بنضرب ايمان النصارى بايمانهم. النص يقول للقدر ان يخلصه من الموت، يعني ايه نصراني هذا النص؟ يقول لك يعني يقيمه من الاموات. الله، مش النص يقول لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها؟ صح ولا لا؟ فين هذا السلطان؟ ضاع السلطان، ضاع هذا السلطان. اذا ليس المقصود بهذا النص انه يضع روحه وياخذها، هنوضح في الاخر ان شاء الله. اذا هذا هو الاتجاه الاخر الى ان يسوع لم يقم نفسه من الاموات، والنص يقول الاب، الله الاب الذي اقامه من الاموات. طيب لو جينا نصراني يا جماعه يقول لك اصل يسوع اقام نفسه بالنص بتاع الهيكل انجيل يوحنا 2، قلنا يا جماعه ان اللي ضاف في الجزء، نعيد النقطه دي تاني. حاضر، ان يسوع يقول لي سلطان انا اضعها ولي سلطان انا اخذها، هذه الوصيه قبلتها من ابي، اذا هذه وصيه من الاب. الاتجاه الاخر يقول سلطان، والسلطان ده هذا من الاب، وكلمنا في نقطه السلطان دي في المحاضرات اللي فاتت. اللي لخص هيسهل على الموضوع ده، يعني ايه السلطان وازاي اتكلمنا عنه، والسلطان ده غير ابدي. نقطه رقم ثلاثه، لماذا لم يقل نفسه من الاموات واقامه الاب من الاموات بموجب نص غلطية 1:1، الاب الذي اقامه من الاموات. لماذا كان يتضرع الى الاب في العبرانيين 5:7 ويقول بدموع وطلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت؟ الله، طب ليه بيطلب من الاب وبيتضرع؟ على فكرة احنا هنمشي في هذا النص على ايمان النصارى، على ايمان النصارى انه كان بيطلب من الاب ان هو يخلصه من الموت. جميل جميل. طيب ليه كان بيطلب اذا كان عنده السلطان؟ ليه كان بيعيط؟ ليه كان بيتضرع؟ ها، سؤال يطرح نفسه ارضا. طيب ادي يسوع لم يقم نفسه من الاموات. لا مش بس كده، لماذا لم يأخذ يسوع روحه؟ لماذا لم يسلم يسوع روحه الى نفسه؟ تعال نقرأ في انجيل لوقا 23:46 لوقا 23:46 ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يدك أستودع روحي، يا أبتاه في يدك أستودع روحي. ولما قال هذا فين الوصية دي يا يسوع؟ فين السلطان ده؟ إذا كان المقصود بالنص تضع روحك وتاخدها، يعني هو اللي بيقبض روحه وبيحطها والكلام ده، فين الكلام ده؟ أسلم روحه للآب، الآب قام من الأموات، أمر انتهى، فين سلطانك؟ طيب اقرأوا يا جماعة متى 27:50 فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. متى 27:50 وبرضه مرقس 15 صوت عظيم وأسلم الروح، ويوحنا 19:30 فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح. أسلمها لمين؟ ده النص المهم اللي احنا قرأناه في الأول اللي هو في لوقا 23:46 ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه يا أبتاه. إذن الذي أقام يسوع من الأموات هو الآب، الذي أقام يسوع من الأموات هو الآب. جميل جميل. والذي تم تسليم الروح أو يسوع أسلم روحه أيضا للآب. إذن هذا النص نص باطل. طب تعالوا نقرأ كده النص من باقي التراجم يمكن يوضح لنا. على فكرة احنا مش ملزمين نوضح ما معنى النص، احنا ضربنا النص كده كده، احنا ضربنا النص. ولا يسوع أقام نفسه ولا يسوع سلم روحه لنفسه، وده فضلا عن ان هذا النص معناه ايه بسلطان والسلطان غير ابد والكلام ده. ضربنا النص من جميع الجوانب، لكن احنا هنحاول جاهدين نفهم ما معنى هذا النص ولا اشكال في ذلك. لو قرأنا باقي التراجم، لو قرأنا باقي التراجم، ترجمة اليسوعية مثلا تقول ما من احد ينتزعها مني. وعلى فكرة يا جماعة، على فكرة احنا قلنا ان نفس الاب ليست هي نفس الابن، علشان يجي يقولك ده اقام نفسه نقول له ان الاب هو الذي اقامه والاب ليس هو نفس الابن. فاكرين النصوص ولا فكركم بيها؟ والله لو ما قلتوها لازعل. ها هل يسوع نفس الابن؟ جد لو ما قلتوهاش هناخد موقف تعسفي. ها لا ليه؟ ما انا عارف انه لا لا ليه. ماشي يسوع اخر هتلقت سابيريوس، في نص كمان مهم كررناه بتاع 30 مرة كررناه كتير. ماشي اشهد له اخر. ماشي ها في نص استشهدنا بيه كتير واخدنا منه 4 أو 5 اوجه. انا سألت نفس السؤال ده يا جماعة بجد وجاوبت نفس الاجابة، برضو ما حدش جاوب. طيب ازعل يعني؟ ازعل اخبط راسي في الحيط؟ طيب ماشي. انجيل يوحنا 12:49 لاني لم اتكلم من نفسي لكن الاب اعطاني وصية ماذا اقول وماذا اتكلم. ما في اوضح من كده. لم اتكلم من نفسي، الاب اعطاني وصية ماذا اقول وماذا اتكلم. اذا نفس الاب ليست هي نفس الابن، الامر انتهى. واضحة واضحة في النص يا جماعة. انا تالت مرة اسأل السؤال ده، تالت مرة بجاوب. على فكرة النصين دول من اهم نصوص الكتاب المقدس، هتستفيد منهم باوجه كثيرة جدا. شوفوا يا جماعة صدقوني بلا مبالغة، يعني يمكن دي المحاضرة رقم 11، انا اتكلمت في النص ده يمكن 10 مرات، اتكلمت في النص ده يمكن 10 مرات. ماشي يا جماعة؟ ماشي. طيب لا اشكال. تعال نقرأ النص في الترجمة اليسوعية. النص يقول ما من احد، قول لهم يا زيرو بقى، قول لهم نعمل لهم ايه بس العالم الغلبوية دول، ما من احد ينتزعها مني بل انني ابذلها برضاي. جميل جدا. فلي ان ابذلها ولي ان انا لها ثانية، هذا الامر تلقيته من ابي. ها ما معنى هذا النص من الترجمة اليسوعية بقى؟ يلا مين شاطر لقط ده من الاخوة الافاضل، لقط الكلام او فهم فحوى النص عايز يقول ايه؟ ها ما من احد ينتزعها مني بل اني ابذلها برضاي، فلي ان ابذلها ولي ان انا لها ثانية، هذا الامر تلقيته من ابي. طب تعال نقرا من ترجمة الاخبار السر نوضح ايضا. ما من احد ينتزع حياتي مني بل، بس واضحة جدا في ترجمة الاخبار السر، بل انا اضحي بها راضيا. فلي القدرة ان اضحي بها ولي القدرة ان استردها. هذه الوصية قبلتها من ابي، هذه الوصية قبلتها من ابي برضاي. انا ممكن يا جماعة دلوقتي انتحر برضاي برضو، والله مش غصب عني، مش غصب عني، ربنا سبحانه وتعالى يعني خلاص اداني هذه الوصية. عايز تضحي بحياتك او انت عايز، يعني انا ممكن دلوقتي اضحي بحياتي مثلا في سبيل الشيخ عبد الرحمن بمزاجي، بمزاجي ممكن وممكن، ممكن وممكن، لا اشكال. واضحة جدا في ترجمة الاخبار السارة. آه جميل جدا. أخونا الفتى المسلم ما شاء الله يقول يقدر يطلب جيش من أبوه ينجيه من القتل. فعلا مش يسوع قال كده لما كان وقت الصلب؟ فقال ألا تظن أنني لا أستطيع أن أطلب من أبي، ألا تستطيع أن أطلب من أبي فيرسل لي 12 جيشا من الملائكة يدافعوا عني؟ فيسوع ضحى بحياته. يا جماعة هو راضي، يسوع ضحى بحياته هو راضي، زي ما تقول الترجمة اليسوعية: ما من أحد ينتزعها مني بل أنا أضحي بها راضيا، فلا لي القدرة أن أضحي بها ولا لي القدرة أن أسترد. هذه الوصية قبلتها من أبي. إذن يا جماعة الملخص لهذا الكلام أو لهذه النصوص أن هذا أو هذه وصية من الآب ليسوع، وأن هذا بسلطان من الآب ليسوع. ونعلق على نقطة السلطان، النقطة رقم 3: يسوع لم يقم نفسه من الأموات بل كان يبكي ويتضرع إلى الله لكي يقيمه من الأموات طبقا لإيمان النصارى. النقطة رقم 4: يسوع لم يستلم روحه من نفسه أو لم يسلم روحه إلى نفسه ولكن سلمها إلى الآب. ولا يستطيع أحد أن يقول أن نفس الآب هو الإبن، لأن الآب بالنسبة للإبن آخر. والنص بتاع يوحنا 12 اللي أنتوا جننتوني فيه، ها؟ جننتوني فيه. لكن معلش سماح المرة دي، وهفتقد سابيليوس والكلام الجميل اللي احنا كلنا عارفينه. ومش مطالبين، مش مطالبين نأكد او نوضح ما معنى النص. احنا ضربنا النص وهذا هو الاهم، لكن في الترجمة اليسوعية معنى النص. ابن النصراني معنى النص اهلا وسهلا، ابن النصراني معنى النص اهلا وسهلا، ما عنديش مشكلة. ما قبلهوش يرد على التساؤلات اللي انا بسألها، يرد على التساؤلات اللي انا بسألها. ليه يا جماعة ما قامش نفسه؟ وليه لم يسلم روحه الى نفسه؟ وفعلا زي ما بقول على التكست، اكتبوا النص ده 10 مرات بالتشكيل، بالتشكيل ان شاء الله. انا كده النهارده اتكلمت في 6 نقاط. التسجيل كده يا جماعه بقى له قد ايه ان شاء الله؟ ها التسجيل كده بقى له قد ايه؟ التسجيل كده بقى له قد ايه ان شاء الله؟ ها يا جماعه الناس اللي بتسجل، قبل ما نختم ان شاء الله وقبل ما نقفل التسجيل، احب اتوجه بالشكر لبعض الاخوه والاخوات. ما شاء الله مجتهدين جدا، بعض الاخوه مجتهدين جدا بصراحه. مش عارف مين اقول على راسهم ومين مش على راسهم، لكن هم الثلاثه في المركز الاول، هم الثلاثه في المركز الاول. فعشان انا لو قدمت اسم واحد عن الثاني ده لا يعني شيء، لا هم الثلاثه في المركز الاول. وكان اخونا توكسي بيرد، واخونا الفتى المسلم، والاخت نور كي اس اي. ما شاء الله مجتهدين بيسالوا وبيتابعوا يوميا وبيلخصوا المحاضرات وماشيين مع المحاضرات في التلخيص في لغات المحاضره 10 والنهارده 11. فما شاء الله مجتهدين جدا، ربنا يكرمهم ويجزيهم كل خير. في المرتبه الثانيه اخونا الفتى المسلم تراجع، هو كان ما شاء الله من المركز الاول لكن تراجع، ما صمتش، ما كملش للاخر يعني. فاول كم محاضره كان في المركز الاول لكن دلوقتي تراجع في المركز الثاني، هو اخونا الرواسي واخونا فوكس هالك. وتقدر بقى تقول كل الناس بقى الباقيين كلهم في المركز الثالث، تقدر تقول كل الباقي بقى في المركز الثالث. طيب لا يا اخي الحبيب توكس بيرد، ثم يعني لو هنقولها يا اخي الحبيب بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل فلان، لكن يا اخي انا ماليش اي فضل، فهو من الله سبحانه وتعالى وانا مجرد ناقل بس المعرفه اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاني اياها مش اكتر ولا اقل. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.